لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجهاد. فمر بنا في القراءة السابقة الأحكام المتعلقة بالغنيمة وكيف يتم قسمتها، وإذا ذهب سرية من الجيش فغنمت فلمن تكون الغنيمة، وإذا شارك الجيش دون السرية وغنم فلمن تكون الغنيمة. وبين لنا بعد ذلك المؤلف رحمه الله ما يعطى للراجل وما يعطى للفارس، فالراجل له نصيب والفارس له نصيب يختلف. وإذا كان مع الرجل عدد من الخيل فكم العدد الذي يمكن أن يقسم له؟ وإذا شارك كافر في المعركة فكيف يعامل؟ وإذا كان هناك قن أو طفل أو إنسان دل على أمر فيه مصلحة فكيف يعاملون؟ ومر بنا هذا بالتفصيل في قراءتنا السابقة. قراءتنا في هذه الليلة في الأحكام المتعلقة بالأمان، فعندما يكون الإنسان خائفا فيؤمن، فما حكم هذا الأمان؟ ومن هو الذي يؤمن؟ وإذا أمن شخصا آخر فهل يجوز أن تغفر الذمة وينقض هذا الأمان أم لا؟ وهو ما نحن بصدده أو بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويصح الأمان من مسلم. يصح الأمان من مسلم، إنسان خائف، خاف أن يقتل، خاف أن يقضى عليه بأي وسيلة، فقال له شخص مسلم: أنت آمن. إما معلقا: أنت آمن إن فعلت كذا، أنت آمن إن فعلت كذا، أو بدون شرط قال له: أنت آمن. فإذا قال المسلم لغيره هذه الكلمة وجب أن يوفى وأن يلتزم بهذا الأمان. نعم. ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار. من مسلم، أما غير المسلم لا يؤمن. عاقل إذا كان مجنون لا يؤمن. نعم. مختار غير سكران. مختار إذا أجبر على أن يتكلم وهو لم يؤمن فلا. إذا أجبروه، يعني مثلا كتيبة أو كذا من الكفار قالوا: نلزمك أن تقول كذا، فلو قالها بناء على إلزامهم فلا يترتب عليها حكم. لكن إذا قالها المسلم العاقل المختار وجب الوفاء بها. نعم. ولو قلنا غير سكران، لأنه إذا سكر نسأل الله السلامة شرب ما يذهب العقل ويزيله، فلو فيمكن أن يؤمن أهل البلد، يمكن أن يؤمن كتيبة كاملة، لا يعبأ بأمانه ولا ينظر إليه لأنه فاقد العقل. قال ولو قن، يعني ما هو لازم أن يكون الأمان من حر، لا، حتى ولو كان قنا إذا كان مسلما فيجب تنفيذ أمانه وعدم كفر ذمته. قال ولو قنا أو أنثى، حتى المرأة إذا أجارت أو أمنت فهو آمن. فإذا قالت المرأة لرجل أنت آمن، يجب على المسلمين أن يوفوا بما قالته المرأة. قد أجرنا من أجرت، يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. والأنثى بلا ضرر. بلا ضرر. لكن لو أن إنسانا أمن وهذا الأمان يترتب عليه ضرر على المسلمين، ويترتب عليه تغيير لكفة المعركة، ويترتب عليه تغيير لبرنامج القتال، ففيه ضرر ضار على المسلمين، فلا، إذا كان بدون ضرر. وأما إذا كان هذا الأمان يترتب عليه ضرر فلا يعتد به. نعم. في 10 سنين فأقل. في 10 سنين أنت آمن، 10 سنوات أنت آمن، 5 سنوات أنت آمن، 8 سنوات، لأجل أن يمكن من السماع ومن قراءة القرآن ومن معرفة حال المسلمين، فيجب أن يوفى هذا الأمان. نعم. فأقل 10 سنوات فأقل، أما أكثر فلا. نعم. منجزا ومعلقا. منجزا أنت آمن، منجز ومعلقا، إن فعلت كذا فأنت آمن، إن ألقيت السلاح فأنت آمن، إن عملت الإشارة الفلانية للاستسلام فأنت آمن. هذا معلق بهذا الشخص، فهو يجوز منجزا بدون شيء، ويجوز معلقا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. فشرط الأمانة بأن يدخل الإنسان بيته تاركا القتال، أو بأن يدخل دار أبي سفيان، وذلك في مكة كما هو معروف لدى الجميع. نعم. من إمام لجميع المشركين. من الإمام يؤمن جميع المشركين، الإمام وهو ولي الأمر يؤمن الجميع، أهل هذه المنطقة، أهل الحرب جميعا آمنون، هذا من حق الإمام. أو الأمير يؤمن أهل البلد اللي قد حاصرها ووقف إزاءها. نعم. ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم، يعني وقف بإزائهم أو عسكر بإزائهم أو حاصرهم، فإذا قال لهم أنتم آمنون يجب الالتزام بهذا الأمان ولا يصح تغيير. نعم. ومن كل أحد لقافلة. ومن كل شخص لقافلة، القافلة الفلانية آمنة، القافلة الفلانية في أمان، يجب الوفاء بهذا. فولي الأمر يؤمن الجميع، الأمير يؤمن البلد التي حاصرها، أي إنسان من المسلمين يؤمن القافلة الفلانية، وهذا إذا لم يكن منها ضرر، وأما إذا كان فيها ضرر فلا. نعم. وحصن صغيرين عرفا. نعم. ويحرم به قتل ورق وأسر. بالأمان هذا يحرم القتل ويحرم الأسر ويحرم الرق، ما دام في أمان يجب أن يراعى هذا الأمان وأن يراعى ما يترتب عليه. فأنت أمنتهم عن القتل ولأجل أن لا يسترقوا لأننا إذا فتحنا عنوة قهرا أصبحوا أرقة، فمر بنا الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فبسبب الكفر سرق فلان من الناس، فإذا أعطيناه الأمان فلا رقة، أو نعسره ونأخذ منه الفداء، لكن بسبب الأمان لا يصح عسره. فيقول رحمه الله: ويحرم به، به الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الأمان. ويحرم به قتل، فلا قتل بعد الأمان، ولا رق بعد الأمان، ولا أسر بعد الأمان. نعم. ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع، ويعرف شرائع الإسلام، ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته، ثم يرد إلى ما يعني حصل معركة وتقابل بين المسلمين والكفار. من الكفار من يقول: أنا لا أعرف الإسلام ولا أدري لماذا، ولا أدري لما تدعون وما هو الدين وعلى أي أسس، فأريد أن أعرفها لأجل أن أكون على بينة. فطلب أن يأتي، وجب أن يعطى الأمان وأن يبقى بيننا فترة يعرف شعائر الإسلام وهو آمن، فإذا رغب في الإسلام أسلم، وإلا رد إلى مأمنه. فإذا رد إلى مأمنه أصبح حربيا يصح قتاله بعد أن يرد، بعد أن يرد. لكن ما دام عندنا وما دام تحت كفالتنا وتحت حوزتنا فهو آمن، يعطى الأمان ويلزم الإجابة لطلبه ليسمع كلام الله وليقرأ القرآن وليعرف الشرائع، فإن أسلم فهذا المطلوب، وإلا يرد وهو آمن، ولا يصح لأحد أن يعتدي عليه حتى يصل إلى مأمنه. نعم. ثم يرد إلى مأمنه. نعم. والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة. والهدنة أن يكون هناك اتفاق، أن لا يكون هناك قتال، نتوقف عن القتال. والنبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية جاء معتمرا فمنع، فتصالح مع أهل مكة الصلح الذي هو صلح الحديبية عند الشميسي، ويسميه العلماء فتح الفتوح، لأنه أول اتفاقية تكون بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين الكفار. واصطلحوا على أن يعود عليه الصلاة والسلام، وأن يعود إلى المدينة، وأن يرجع إلى مكة من قابل للعمرة، وأن تتوقف الحرب بينهم 10 سنين، ومن أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل. فدخلت خزاعة ودخلت بنو بكر بن وائل على ما هو معروف في التاريخ الإسلامي. والذي وقع أو أبرم الاتفاقية نيابة عن قريش هو سهيل بن عمرو، وقد تفاءل النبي عليه الصلاة والسلام من اسمه، فلما جاء بديل بن ورقة ما تم الاتفاق، جاء فلان وما تم الاتفاق، فلما جاء سهيل بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم، سهل أمركم، تفاؤلا باسمه وأن اسمه سهيل. فيقول هنا يجوز الهدنة، يجوز. مثلا نحن بيننا وبين العدو مقارعة، وبيننا كر وفر، وبيننا صولة وجولة، فرأينا من المصلحة أن نتوقف عن القتال سنة، سنتين، ثلاثا، فيجوز أن نعقد الهدنة معهم على التوقف عن القتال، ولا يعتبر هذا انهزاما ولا يعتبر انطواء ولا يعتبر رجوعا أو نقوصا له. بل إذا رأى ولي الأمر أن من المصلحة عقد الهدنة كذا من الزمن فإنه يعقدها ولا شيء في ذلك. نعم. والهدنة عقد الإمام أو نائبه على عقد الإمام أو نائب الإمام من يفوض من قبل ولي الأمر. نعم. على ترك القتال مدة معلومة. مدة معلومة، سنة، سنتين، ثلاث، عشر، حسب المصلحة. نعم. ولو طالت بقدر الحاجة. بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. المسلمين يحتاجون إلى 3 سنوات لأجل أن ينظموا صفوفهم، لأجل أن يرتبوا عسكرهم، لأجل أن يحضروا السلاح اللازم. لا يعتبر طلبهم الهدنة ولو بمقابل لا يعتبر نكوصا ولا رجوعا، وإنما حسب الحاجة. نعم. بقدر الحاجة وهي لازمة. وهي لازمة. اتفقنا معهم على التوقف 3 سنين، ليس من حقنا أن نبدأ. اتفقنا معهم على 10 سنين، ليس من حقنا أن نبدأ. اتفقنا معهم على 5 سنين، ليس من حقنا. إلا إذا خالفوا فيؤدبوا. إذا خالفوا العهد والميثاق فيجب أن يوقفوا عند حدهم، ولا يعتبر البدء نقصا أو خروجا على الاتفاقية إذا ساهموا في نقضها وفي عدم الالتزام ببنودها. نعم. ويجوز عقدها لمصلحة. يجوز العقد للمصلحة، لأن ولي الأمر رأى أن السلاح غير متوفر، رأى أن الناس في ضعف، رأى أن الزروع لم تثمر وليس عندنا ميرة، رأى إلى آخره. فيجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة للتأجيل فترة محددة حسب المصلحة. نعم. حيث جاز تأخير الجهاد. حيث جاز، لأن الجهاد قلنا أحيانا يكون فرض كفاية ويجوز أن يؤخر إذا رأى ولي الأمر أن ذلك فيه مصلحة. فالهدنة إذا رأى ولي الأمر عقدها وأن فيها مصلحة فإنه يعقدها لنحو ضعف بالمسلمين. نعم. إذا كان هناك ضعف بالمسلمين، قلة مال إلى آخر، فإذا رأى ولي الأمر عقد الهدنة عقدها. نعم. ولو بمال نقول لهم نريد أن نتوقف مدة سنتين وندفع لكم كذا، نريد أن نتوقف 3 سنوات وندفع لكم كذا، ولا يعتبر هذا ضعفا، لا، وإنما يعتبر حسب الحاجة. ولو بمال، ولو عقدت الهدنة واتفق عليها بمال يدفعه المسلمون للكفار إذا رأى ولي الأمر في ذلك مصلحة، لأنه تجب طاعة ولي الأمر في غير معصية لله. نعم. ولو بمال منا ضرورة. نعم. ويجوز وش معنى ولو بمال؟ معنى العبارة هذه ولو بمال، المال منين؟ قال المال من عندنا. إذا كان من عندهم هذا لا يحتاج، هذا واضح. إذا قلنا نبي نتوقف عن القتال على أن تدفعوا لنا كذا وكذا، هذا لا يحتاج، هذا أمر بين. لكن يقول رحمه الله ولو أن المال من قبلنا ندفعه لهم إذا رأى ولي الأمر ذلك للمصلحة. نعم. ولو بمال منا ضرورة ويجوز شرط رد رجل. ويجوز أن يشترطوا علينا شروط، يقولون من جاء منا مسلما لازم تردوه. كيف نرده وهو مسلم؟ أجاز النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ورد أبا بصير كما هو معروف في قصة أبي بصير وإسلامه حينما جاء يرفس في قيده. فيقول ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما. ليه؟ لماذا نرد؟ قال لأجل الحاجة، لأننا اتفقنا معهم على بنود، واتفقنا معهم على قرارات، واتفقنا معهم على قواعد فيجب الالتزام بها. فإذا جاءنا شخص منهم وقد أعلن إسلامه فنحن نحتضنه، ولكن إذا شرطوا علينا رده يجب علينا الرد ونأمره بقتاله. افعل ما شئت وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا، لكن كوننا نؤويك ونحتضنك لا نستطيع، لأننا أبرمنا عهدا واتفاقا. وأنت اعمل ما تراه مناسبا، والله سبحانه وتعالى سيجعل لك فرجا ومخرجا. وقد رد عليه الصلاة والسلام أبا بصير حينما جاء معلنا الإسلام. نعم. ويجوز شرط رد رجل. ويجوز شرط رد رجل. نعم. جاء منهم مسلما، لماذا نرده؟ قال لأجل الحاجة. نعم. ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة. نعم. وأمره سرا بقتالهم. نأمره، نقول أنت الآن لا يمكن أن تبقى عندنا، بل حسب البنود وحسب الاتفاقية وحسب الشرط ارجع وعمل ما شئت. يؤمر بقتالهم وأيضا والفرار منهم إذا استطاع، إن استطعت فهرب، لكننا لا نويك لأننا لا نستطيع. نعم. والفرار منهم. نعم. ولو هرب قن فأسلم لم يرد. ولو هرب قن فأسلم لم يرد، لكن لأن القن يختلف عن غيره، فالقن لا يرد لأنه أصلا هو غير مسلم، فأسلم فنحن نحتضن، لكن بالنسبة للأول من المقاتلين من الأحرار من كذا وشرطوا رده يرد. نعم. ولو هرب قن فأسلم لم يرد. نعم. وهو حر، ويؤخذون بجنايتهم على ما على مسلم من مال. ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقواد وحج. قد يقول بعض الناس أننا إذا أعطينا شخص أمان أو عقدنا هدنة ما نعترضهم، يقول لا، في اتفاق وفي بنود يجب الالتزام بها، لكن لو أن أحدا منهم اعتدى على مال إنسان نؤاخذه، لو أن أحدا منهم قتل يؤاخذ قوت، لو أن أحدا منهم فعل جريمة يؤاخذ بجريمته. الحدود ما كان لله عز وجل لا يؤاخذ، لكن ما كان للآدميين فهو يؤاخذ بجريمته، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. فيقول إنهم بهذا الأمان يوفر لهم الأمان ولا يعتدى عليهم ولا ينال منهم ولا يؤخذ مالهم ولا يعتدى على دمائهم وعلى أعراضهم، لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم. لكن إذا اعتدى أي منهم ليس معنى هذا أن يترك له العنان يعبث كيف شاء، فهو يؤاخذ إذا اعتدى على مال، ويؤاخذ إذا اعتدى على الدم، ويؤاخذ إذا اعتدى على عرض أو غير ذلك، فهم مؤاخذون كغيرهم، لأن المسلم لو اعتدى على مسلم آخر يؤاخذ، فكذلك غير المسلم إذا كان لدينا بأمان له الأمان، إلا أنه يؤاخذ بما اقترف من جريمة تتعلق بمال أو قواد أو حد. نعم. ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقواد وحد. نعم. ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا يعني رهائننا في قوس، لو أن أحدا منهم قتل في بلادنا وقد دخل بأنا معنا بأمان، أو عقدنا الهدنة وإن كان في هدنة وأمان، فهو يقتص منه إذا توفرت شروط القصاص. أتلف مالا يؤاخذ بهذا المال. نعم. ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا، إذا كان عندهم رهائن من المسلمين فقتلوها، فيجوز لولي الأمر أن يقتل الرهائن التي لدينا منهم إذا رأى أن في ذلك مصلحة، لا نقول إن بيننا وبينهم عهد وميثاق واتفاق وبنود ألا نؤثر على أي منهم، لا، بل إذا قتلوا الرهائن التي لديهم ورأى ولي الأمر أن في قتل رهائنهم مصلحة فلولي الأمر أن يقتل تلك الرهائن. نعم. وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم. إذا خيف نقض العهد فأنهم سينقضون ولا يلتزمون بما بيننا وبينهم من اتفاق وعهد وبنود، فخيف أن يبدأوا فليس لنا أن نغير عليهم دون إعلامهم، بل يجب إعلامهم بأنه لم يبق بيننا وبينهم عهد، لأنهم وردنا من المعلومات ما يؤكد أنهم أجمعوا على نقض العهد، لكن مع هذه المعلومات لا نغير عليهم قبل إعلامه، بل يكونوا على بينة من الأمر وعلى أهبة واستعداد. نعم. وين خيفة؟ وين خيفة نقض عهدهم أعلمهم. من هو الذي يعلمهم؟ ولي الأمر الإمام، ليس لأي واحد أن يتولى ذلك، بل هذه من الأمور المنوطة بولي الأمر، أعلمهم ولي الأمر لأنه هو الذي يدرك المصلحة ويقف عليها ويعرف هل في الإغارة أو هل في البدء مصلحة أم لا. فإذا خيف من نقضهم العهد فإن ولي الأمر يعلمهم بأنه لم يبق بيننا وبينهم عهد، لأجل أن يكونوا على علم أن من حقنا الإغارة عليهم في كل لحظة أو في كل ساعة. نعم. وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم، لأجل أن يكونوا على بينة من الأمر وعلى وضوح كامل. أما لو أغير عليهم دون علم فيقولون نحن في الأمان أو نحن في بيننا عهد وميثاق، فكيف كفرتم هذه الذمة؟ لكن يعلمهم ولي الأمر بما عزم عليه وأنه لم يبق بيننا وبينهم عهد. نعم. وهذا من حسن تعاليم الإسلام، وأنها ضمنت الخير والسعادة للجميع، للمسلمين ومن تحت ظلهم أو ومن تحت حكمهم. فالذي دخل بأمان ليس لأحد أن يتطاول عليه أو أن يمسه بأذى، إلا أنه يؤخذ منه ما اقترفت يداه من اعتداء على مال أو عرض، فهو يكون كغيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.